شيخ، طيب شيخ، هل يجوز ان تعاد الجماعه، ان تعاد صلاه الجماعه يعني جماعه ثانيه في المسجد الواحد؟ إذا صليت الجماعة فلا جماعة ثانية في المسجد الواحد، له إمام راتب ومؤذن راتب.